بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 63 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عطف جملة على جملة، والمناسبة أن قوله تلك حدود الله فلا تقربوها تحذير من الجرأة على مخالفة حكم الصيام بالإفطار غير المأذون فيه، وهو ضرب من الأكل الحرام، فعطف عليه أكل آخر محرم وهو أكل المال بالباطل. والمشاكلة زادت المناسبة قوة، وهذه من جملة عداد الأحكام المشروعة لإصلاح ما اختل من أحوالهم في الجاهلية، ولذلك عطف على نظائره، وهو مع ذلك أصل تشريع عظيم للأموال في الإسلام. كان أكل المال بالباطل شنشنة معروفة لأهل الجاهلية، بل كان أكثر أحوالهم المالية، فإن اكتسابهم كان من الإغارة ومن الميسر، ومن غصب القوي مال الضعيف، ومن أكل الأولياء أموال الأيتام واليتامى، ومن الغرر والمقامرة، ومن المرابات ونحو ذلك، وكل ذلك من الباطل الذي ليس عن طيب نفس. والأكل حقيقته إدخال الطعام إلى المعدة من الفم، وهو هنا استعارة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجاع، لأن ذلك الأخذ يشبه الأكل من جميع جهاته، ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الأكل، ولا يطلق على القرض والوديعة اسم الأكل. وليس الأكل هنا استعارة تمثيلية، إذ لا مناسبة بين هيئة آخذ مال غيره لنفسه بقصد عدم إرجاعه وهيئة الأكل كما لا يخفى. والأموال جمع مال، ونعرفه بأنه ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضروريات والحاجات والتحسينيات بحسب مبلغ حضارتهم حاصلا بكدح. فلا يعد الهواء مالا، ولا ماء المطر والأودية والبحار مالا، ولا التراب مالا، ولا كهوف الجبال وظلال الأشجار مالا، ويعد الماء المحتفر بالآبار مالا، وتراب المقاطع مالا، والحشيش والحطب مالا، وما ينحته المرء لنفسه في جبل مالا. والمال ثلاثة أنواع: النوع الأول ما تحصل تلك الإقامة بذاته دون توقف على شيء، وهو الأطعمة كالحبوب والثمار والحيوان لأكله والانتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجلوده ولركوبه. قال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقال: لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقد سمت العرب الإبل مالا. قال زهير: صحيحات مال طالعات بمخرمي. وقال عمر: لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. وهذا النوع هو أعلى أنواع الأموال وأثبتها، لأن المنفعة حاصلة به من غير توقف على أحوال المتعاملين ولا على اصطلاحات المنظمين، فصاحبه ينتفع به زمن السلم وزمن الحرب، وفي وقت الثقة ووقت الخوف، وعند رضا الناس عليه وعدمه، وعند احتياج الناس وعدمه. وفي الحديث يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما مالك ما أكلت فأمريت أو أعطيت فأغنيت. فالحصر هنا للكمال في الاعتبار من حيث النفع المادي والنفع العرضي. النوع الثاني ما تحصل تلك الإقامة به وبما يكمله مما يتوقف نفعه عليه، كالأرض للزرع وللبناء عليها، والنار للطبخ والإذابة، والماء لسقي الأشجار، وآلات الصناعات لصنع الأشياء من الحطب والصوف ونحو ذلك، وهذا النوع دون النوع الثاني لتوقفه على أشياء ربما كانت في أيدي الناس فضلت بها، وربما حالت دون نوالها موانع من حرب أو خوف أو وعورة طريق. النوع الثالث ما تحصل الإقامة بعوضه مما اصطلح البشر على جعله عوضا لما يراد تحصيله من الأشياء، وهذا هو المعبر عنه بالنقد أو بالعملة. وأكثر اصطلاح البشر في هذا النوع على معدني الذهب والفضة، وما اصطلح عليه بعض البشر من التعامل بالنحاس والودع والخرزات، وما اصطلح عليه المتأخرون من التعامل بالحديد الأبيض وبالأوراق المالية، وهي أوراق المصارف المالية المعروفة، وهي حجج التزام من الصرف بدفع مقدار ما بالورقة الصادرة منه، وهذا لا يتم اعتباره إلا في أزمنة السلم والأمن، وهو مع ذلك متقارب الأفراد والأوراق التي تروجها الحكومات بمقادير مالية يتعامل بها رعايا تلك الحكومات. وقولي في التعريف حاصلا بكدح أردت به أن شأنه أن يكون حاصلا بسعي فيه كلفة، ولذلك عبرت عنه بالكدح، وذلك للإشارة إلى أن المال يشترط فيه أن يكون مكتسبا، والاكتساب له ثلاثة طرق. الطريق الأول طريق التناول من الأرض، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وهذا كالحطب والحشيش والصيد البري والبحري وثمر شجر البادية والعسل، وهذا قد يكون بلا مزاحمة وقد يكون بمزاحمة، فيكون تحصيله بالسبق كسكن الجبال والتقاط الكماء. الطريق الثاني الاستنتاج، وذلك بالولادة والزرع والغرس والحلب، وبالصنعة كصنع الحديد والأواني واللباس والسلاح. الطريق الثالث التناول من يد الغير فيما لا حاجة له به، إما بتعامل بأن يعطي المرء ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه غيره، ويأخذ من الغير ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه هو، أو بإعطاء ما جعله الناس علامة على أن مالكه جدير بأن يأخذ به ما قدر بمقداره كدينار ودرهم في شيء مقوم بهما، وإما بقوة وغلبة كالقتال على الأراضي وعلى المياه. والباطل اسم فاعل من بطل إذا ذهب ضياعا وخسرا، أي بدون وجه. ولا شك أن الوجه هو ما يرضي صاحب المال، أعني العوض في البيوعات وحب المحمدة في التبرعات. والضمائر في مثل ولا تأكلوا أموالكم إلى آخر الآية عامة لجميع المسلمين، وفعل ولا تأكلوا وقع في حيز النهي فهو عام، فأفاد ذلك نهيا لجميع المسلمين عن كل أكل وفي جميع الأموال، فلنا هنا جمعان، جمع الآكلين وجمع الأموال المأكولة. وإذا تقابل جمعان في كلام العرب احتمل أن يكون من مقابلة كل فرد من أفراد الجمع بكل فرد من أفراد الجمع الآخر على التوزيع، نحو ركب القوم دوابهم، وقوله تعالى وخذوا حذركم قووا أنفسكم، واحتمل أن يكون كذلك لكن على معنى أن كل فرد يقابل بفرد غيره لا بفرد نفسه، نحو قوله ولا تلمزوا أنفسكم، وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، واحتمل أن يكون من مقابلة كل فرد بجميع الأفراد، نحو قوله وقهم السيئات، والتعويل في ذلك على القرائن. وقد علم أن هذين الجمعين هما من النوع الثاني، أي لا يأكل بعضهم مال بعض آخر بالباطل، بقرينة قوله بينكم، لأن بين تقتضي توسطا خلال طرفين، فعلم أن الطرفين آكل ومأكول منه والمال بينهما، فلزم أن يكون الآكل غير المأكول، وإلا لما كانت فائدة لقوله بينكم. ومعنى أكلها بالباطل أكلها بدون وجه، وهذا الأكل مراتب. المرتبة الأولى ما علمه جميع المسلمين مما هو صريح في كونه باطلا كالغصب والسرقة والحيلة. والمرتبة الثانية ما ألحقه الشرع بالباطل فبين أنه من الباطل وقد كان خفيا عنهم، وهذا مثل الربا، فإنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ومثل رشوة الحكام، ومثل بيعة الثمرة قبل بدو صلاحها. ففي الحديث: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ والأحاديث بذلك كثيرة. قال ابن عربي: هي 50 حديثا. المرتبة الثالثة: ما استنبطه العلماء من ذلك، فما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر، وهذا مجال الاجتهاد في تحقيق معنى الباطل، والعلماء فيه بين موسع ومضيق، مثل ابن القاسم وأشهب من المالكية، وتفصيله في الفقه. وقد قيل إن هذه الآيات نزلت في قضية عبدان الحضرمي وامرئ القيس الكندي، اختصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فنزلت هذه الآية، والقصة مذكورة في صحيح مسلم، ولم يذكر فيها أن هذه الآية نزلت فيهما، وإنما ذكر ذلك ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، عطف على تأكلوا، أي لا تدلوا بها إلى الحكام لتتوسلوا بذلك إلى أكل المال بالباطل. وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها، وهو أكل الأموال بالباطل، لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمات كثيرة، وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم، مع أنه لم يأكل مالا بل آكل غيره. وجوز أن تكون الواو للمعية، وتدلو منصوبا بأن مضمرة بعدها في جواب النهي، فيكون النهي عن مجموع الأمرين، أي لا تأكلوها بينكم مدلين بها إلى الحكام لتأكلوا، وهو يفضي إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الرشوة خاصة، فيكون المراد الاعتناء بالنهي عن هذا النوع من أكل الأموال بالباطل. والإدلاء في الأصل إرسال الدلو في البئر، وهو هنا مجاز في التوسل والدفع. فالمعنى على الاحتمال الأول: لا تدفعوا أموالكم للحكام لتأكلوا بها فريقا من أموال الناس بالإثم، فالإدلاء بها هو دفعها لإرشاء الحكام ليقضوا للدافع بمال غيره، فهي تحريم للرشوة وللقضاء بغير الحق ولأكل المقضي له مالا بالباطل بسبب القضاء الباطل. والمعنى على الاحتمال الثاني: لا تأكلوا أموالكم بالباطل في حال انتشاب الخصومات بالأموال لدى الحكام لتتوسلوا بقضاء الحكام إلى أكل الأموال بالباطل حين لا تستطيعون أكلها بالغلب. وكأن الذي دعاهم إلى فرض هذا الاحتمال هو مراعاة القصة التي ذكرت في سبب النزول، ولا يخفى أن التقيد بتلك القصة لا وجه له في تفسير الآية، لأنه لو صح سندها لكان حمل الآية على تحريم الرشوة لأجل أكل المال دليلا على تحريم أكل المال بدون رشوة بدلالة تنقيح المناط. وعلى ما اخترناهم، فالآية دلت على تحريم أكل الأموال بالباطل، وعلى تحريم إرشاء الحكام لأكل الأموال بالباطل، وعلى أن قضاء القاضي لا يغير صفة أكل المال بالباطل، وعلى تحريم الجور في الحكم بالباطل ولو بدون إرشاء، لأن تحريم الرشوة إنما كان لما فيه من تغيير الحق، ولا جرم أن هذه الأشياء من أهم ما تصدى الإسلام لتأسيسه تغييرا لما كانوا عليه في الجاهلية، فإنهم كانوا يستحلون أموال الذين لم يستطيعوا منع أموالهم من الأكل، فكانوا يأكلون أموال الضعفاء. قال صنان اليشكري: لو كان حوض حمار ما شربت به إلا بإذن حمار آخر الأبد، لكنه حوض من أودى بإخوته ريب المنون فأمسى بيضة البلد. وأما إرشاء الحكام فقد كان أهل الجاهلية يبذلون الرشا للحكام، ولما تنافر عمرو بن الطفيل وعلقمة بن علاثة إلى هرم ابن قطبة الفزاري، بذل كل واحد منهما 100 من الإبل إن حكم له بالتفضيل على الآخر، فلم يقض لواحد منهما، بل قضى بينهما بأنهما كركبتي البعير الأدرم الفحل تستويان في الوقوع على الأرض. فقال الأعشى في ذلك من أبيات: حكمتموه فقضى بينكم، أزهر مثل القمر الباهر، لا يقبل الرشوة في حكمه ولا يبالي غبن الخاسر. ويقال إن أول من ارتشى من حكام الجاهلية هو ضمرة ابن ضمرة النهشلي 100 من الإبل دفعها إليه عباد بن أنف الكلب في منافرة بينه وبين معبد بن نضلة الفقعسي لينفره عليه ففعل. ويقال إن أول من ارتشى في الإسلام يرفأ غلام عمر بن الخطاب، رشاه المغيرة بن شعبة ليقدمه في الإذن بالدخول إلى عمر، لأن يرفؤ لما كان هو الواسطة في الإذن للناس، وكان الحق في التقديم في الإذن للأسبق، لم يكن مضطرا غيره إلى التقديم، كأن تقديم غير الأسبق اعتداء على حق الأسبق، فكان جورا، وكان بذل المال لأجل تحصيله إرشاء، ولا أحسب هذا إلا من أكاذيب أصحاب الأهواء للغض من عدالة بعض الصحابة، فإن صح ولا إخاله فالمغيرة لم ير في ذلك بأسا، لأن الضر اللاحق بالغير غير معتد به، أو لعله رآه إحسانا ولم يقصد التقديم، ففعله يرفأ إكراما له لأجل نواله، أما يرفأ فلعله لم يهتدي إلى دقيق هذا الحكم. فالرشوة حرمها الله تعالى بنص هذه الآية، لأنها إن كانت للقضاء بالجور فهي لأكل مال الباطل، وليست هي أكل مال بالباطل، فلذلك عطف على النهي الأول، لأن الحاكم موكل المال لا آكل، وإن كانت للقضاء بالحق فهي أكل مال بالباطل، لأن القضاء بالحق واجب، ومثلها كل مال يأخذه الحاكم على القضاء من الخصوم، إلا إذا لم يجعل له شيء من بيت المال، ولم يكن له مال، فقد أباحوا له أخذ شيء معين على القضاء، سواء فيه كلا الخصمين. ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضي لا يؤثر في تغيير حرمة أكل المال من قوله: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فجعل المال الذي يأكله كل أحد بواسطة الحكم إثما، وهو صريح في أن القضاء لا يحل حراما ولا ينفذ إلا ظاهرا، وهذا مما لا شبهة فيه لولا خلاف وقع في المسألة، فإن أبا حنيفة خالف جمهور الفقهاء فقال بأن قضاء القاضي يحل الحرام وينفذ باطنا وظاهرا إذا كان بحل أو حرمة، وادعاه المحكوم له بسبب معين، أي كان القضاء بعقد أو فسخ، وكان مستندا لشهادة الشهود، وكان المقضي به مما يصح أن يبتدأ، هذا الذي حكاه عنه غالب فقهاء مذهبه، وبعضهم يخصوه بالنكاح، واحتج على ذلك بما روي أن رجلا خطب امرأة هو دونها فأبت إجابته، فادعى عليها عند علي أنه تزوجها وأقام شاهدين زورا، فقضى علي بشهادتهما، فقالت المرأة لما قضى عليها: إن كان ولا بد فزوجني منه، فقال لها علي: شاهداك زوجاك. وهذا الدليل بعد تسليم صحة سنده لا يزيد على كونه مذهب صحابي، وهو لا يعارض الأحوال الشرعية ولا الأحاديث المروية نحو حديث: فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة بالنار، على أن تأويله ظاهر، وهو أن عليا اتهمها بأنها تريد بإحداث العقد بعد الحكم إظهار الوهن في الحكم والإعلان بتكذيب المحكوم له، ولعله إذا طلب منها العقد أن تمتنع فيصبح الحكم معلقا. والظاهر أن مراد أبي حنيفة أن القضاء فيما يقع صحيحا وفاسدا شرعا من كل ما ليس فيه حق العبد، أن قضاء القاضي بصحته يتنزل منزلة استكمال شروطه توسعة على الناس، فلا يخفى ضعف هذا، ولذلك لم يتابعه عليه أحد من أصحابه. وقوله: وأنتم تعلمون، حال مؤكدة، لأن المدلي بالأموال للحكام ليأكل أموال الناس عالم لا محالة بصنعه، فالمراد من هذه الحال تشنيع الأمر وتفضيعه إعلانا بأن أكل المال بهذه الكيفية هو من الذين أكلوا أموال الناس عن علم وعمد، فجرمه أشد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. اعتراض بين شرائع الأحكام الراجعة إلى إصلاح النظام، دعا إليه ما حدث من السؤال، فقد روى الواحدي أنها نزلت بسبب أن أحد اليهود سأل أنصاريا عن الأهلة وأحوالها في الدقة إلى أن تصير بدرا ثم تتناقص حتى تختفي، فسأل الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. ويظهر أن نزولها متأخر عن نزول آيات فرض الصيام ببضع سنين، لأن آية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها متصلة بها، وسيأتي أن تلك الآية نزلت في عام الحديبية أو عام عمرة القضية، فمناسبة وضعها في هذا الموضع هي توقيت الصيام بحلول شهر رمضان، فكان من المناسبة ذكر المواقيت لإقامة نظام الجامعة الإسلامية على أكمل وجه. ومن كمال النظام ضبط الأوقات، ويظهر أن هذه الآية أيضا نزلت بعد أن شرع الحج، أي بعد فتح مكة، لقوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. وابتديت الآية بيسألونك، لأن هنالك سؤالا وقع عن أمر الأهلة. وجميع الآيات التي افتتحت بيسألونك هي متضمنة لأحكام وقع السؤال عنها، فيكون موقعها في القرآن مع آيات تناسبها نزلت في وقتها أو قرنت بها. وروي أن الذي سأله عن ذلك معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة الأنصاري، فقال: ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلئ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ؟ قال العراقي: لم أقف لهذا السبب على إسنان. وجمع الضمير في قوله يسألونك مع أن المروي أن الذي سأله رجلان، نظرا لأن المسؤول عنه يهم جميع السامعين أثناء تشريعهم الأحكام، ولأن من تمام ضبط النظام أن يكون المسؤول عنه قد شاع بين الناس واستشرف كثير منهم لمعرفته، سواء في ذلك من سأل بالقول ومن سأل في نفسه. وذكر فوائد خلق الأهلة في هذا المقام للإيماء إلى أن الله جعل للحج وقتا من الأشهر لا يقبل التبديل، وذلك تمهيدا لإبطال ما كان في الجاهلية من النسيء في أشهر الحج في بعض السنين. والسؤال: طلب أحد من آخر بذل شيء أو إخبارا بخبر، فإذا كان طلب بذل عدي فعل السؤال بنفسه، وإذا كان طلب إخبار عدي الفعل بحرف عن أو عما ينوب منا به. وقد تكررت في هذه السورة آيات مفتتحة بيسألونك، وهي سبع آيات غير بعيد بعضها من بعض، جاء بعضها غير معطوف بحرف العطف وهي أربع، وبعضها معطوفا به وهي الثلاث الأواخر منها. وأما غير المفتتحة بحرف العطف فلا حاجة إلى تبيين تجردها عن العاطف، لأنها في استئناف أحكام لا مقارنة بينها وبين مضمون الجمل التي قبلها، فكانت جديرة بالفصل دون عطف، ولا يتطلب لها سوى المناسبة لمواقعها. وأما الجمل الثلاث الأواخر المفتتحة بالعاطف، فكل واحدة منها مشتملة على أحكام لها مزيد اتصال بمضمون ما قبلها، فكان السؤال المحكي فيها مما شأنه أن ينشأ عن التي قبلها، فكانت حقيقة بالوصل بحرف العطف كما سيتضح في مواقعها. والسؤال عن الأهلة لا يتعلق بذواتها، إذ الذوات لا يسأل إلا عن أحوالها، فيعلم هنا تقدير وحذف أي عن أحوال الأهلة. فعلى تقدير كون السؤال واقعا بها غير مفروض، فهو يحتمل السؤال عن الحكمة ويحتمل السؤال عن السبب. فإذا كان عن الحكمة فالجواب بقوله قل هي مواقيت للناس جار على وفق السؤال، وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف. ولعل المقصود من السؤال حينئذ استثبات كون المراد الشرعي منها موافقا لما اصطلحوا عليه، لأن كونها مواقيت ليس مما يخفى حتى يسأل عنه، فإنه متعارف لهم، فيتعين كون المراد من سؤالهم إن كان واقعا هو تحقق الموافقة للمقصد الشرعي، وإن كان السؤال عن السبب فالجواب بقوله قل هي مواقيت غير مطابق للسؤال، فيكون إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بصرف السائل إلى غير ما يتطلب، تنبيها على أن ما صرف إليه هو المهم لهم، لأنهم في مبدأ تشريع جديد، والمسؤول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان المهم لهم أن يسألوه عما ينفعهم في صلاح دنياهم وأخراهم، وهو معرفة كون الأهلة ترتبت عليها آجال المعاملات والعبادات كالحج والصيام والعدة. ولذلك صرفهم عن بيان مسؤولهم إلى بيان فائدة أخرى، لا سيما والرسول لم يجئ مبينا لعلل اختلاف أحوال الأجرام السماوية، والسائلون ليس لهم من أصول معرفة الهيئة ما يهيئهم إلى فهم ما أرادوا علمه بمجرد البيان اللفظي، بل ذلك يستدعي تعليمهم مقدمات لذلك العلم، على أنه لو تعرض صاحب الشريعة لبيانه لبين أشياء من حقائق العلم لم تكن معروفة عندهم ولا تقبلها عقولهم يومئذ، ولكان ذلك ذريعة إلى طعن المشركين والمنافقين بتكذيبه، فإنهم قد أسرعوا إلى التكذيب فيما لم يطلعوا على ظواهره كقولهم: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. وقولهم: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وعليه فيكون هذا الجواب بقوله: قل هي مواقيت للناس والحج، تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، كقول الشاعر: أنشده في المفتاح ولم ينسبه، ولم أقف على قائله ولم أره في غيره، أنت تشتكي مني مزاولة القرى وقد رأت الأضياف ينحون منزلي. فقلت لها لما سمعت كلامها: هم الضيف جدي في قراهم معجلي. وإلى هذا نحى صاحب المفتاح، وكأنه بناه على أنهم لا يظن بهم السؤال عن الحكمة في خلق الأهلة لظهورها، وعلى أن الوارد في قصة معاذ وثعلبة يشعر بأنهما سألا عن السبب، إذ قالا: ما بال الهلال يبدو دقيقا، إلى آخره. والأهلة جمع هلال، وهو القمر في أول استقباله الشهر كل شهر قمري في الليلة الأولى والثانية قيل والثالثة، ومن قال إلى سبع فإنما أراد الحجاز لأنه يشبه الهلال. ويطلق الهلال على القمر ليلة 26 و27 لأنه في قدر الهلال في أول الشهر. وإنما سمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالإخبار عنه، ينادي بعضهم بعضا لذلك، وإن هل وأهل بمعنى رفع صوته، كما تقدم في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. وقوله: مواقيت للناس، أي مواقيت لما يوقت من أعمالهم، فاللام للعلة أي لفائدة الناس، وهو على تقدير مضاف أي لأعمال الناس. ولم تذكر الأعمال المؤقتة بالأهلة ليشمل الكلام كل عمل محتاج إلى التوقيت. وعطف الحج على الناس مع اعتبار المضاف المحذوف من عطف الخاص على العام للاهتمام به. واحتياج الحج للتوقيت ضروري، إذ لو لم يوقت لجاء الناس للحج متخالفين، فلم يحصل المقصود من اجتماعهم، ولم يجدوا ما يحتاجون إليه في أسفارهم وحلولهم بمكة وأسواقها، بخلاف الصلاة فليست مؤقتة بالأهلة. وبخلاف الصوم فإن توقيته بالهلال تكميلي له، لأنه عبادة مقصورة على الذات، فلو جاء بها المنفرد لحصل المقصد الشرعي، ولكن شرع فيه توحيد الوقت ليكون أخف على المكلفين، فإن الصعب يخف بالاجتماع، وليكون حالهم في تلك المدة متماثلا، فلا يشق أحدهم على آخر في اختلاف أوقات الأكل والنوم ونحوهما. والمواقيت جمع ميقات، والميقات جاء بوزن اسم الآلة من وقت، وسمى العرب به الوقت، وكذلك سمي الشهر شهرا مشتقا من الشهرة، لأن الذي يرى هلال الشهر يشهره لدى الناس. وسمى العرب الوقت المعين ميقاتا كأنه مبالغة، وإلا فهو الوقت عينه. وقيل الميقات أخص من الوقت لأنه وقت قدر فيه عمل من الأعمال. قلت: فعليه يكون صوغه بصيغة اسم الآلة اعتبارا بأن ذلك العمل المعين يكون وسيلة لتحديد الوقت، فكأنه آلة للضبط والاقتصار على الحج دون العمرة، لأن العمرة لا وقت لها، فلا تكون للأهلة فائدة في فعلها. ومجيء ذكر الحج في هاته الآية، وهي من أول ما نزل بالمدينة، ولم يكن المسلمون يستطيعون الحج حينئذ لأن المشركين يمنعونهم، إشارة إلى أن وجوب الحج ثابت، ولكن المشركين حالوا دون المسلمين ودونه. وسيأتي عند قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت في سورة آل عمران، وعند قوله: الحج أشهر معلومات. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. معطوفة على يسألونك، وليست معطوفة على جملة هي مواقيت، لأنه لم يكن مما سألوا عنه حتى يكون مقولا للمجيب. ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها أن سبب نزولها كان مواليا أو مقارنا لسبب نزول الآية التي قبلها، وأن مضمون كلتا الجملتين كان مثار تردد وإشكال عليهم من شأنه أن يسأل عنه. فكانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة من بلادهم جعلوا من أحكام الإحرام أن لا يدخل المحرم بيته من بابه أولا، يدخل تحت سقف يحول بينه وبين السماء. وكان المحرمون إذا أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسنموا على ظهور البيوت، أو اتخذوا نقبا في ظهور البيوت إن كانوا من أهل المدر، وإن كانوا من أهل الخيام دخلوا من خلف الخيمة، وكان الأنصار يدينون بذلك. وأما الحمص فلم يكونوا يفعلون هذا، والحمص جمع أحمس، والأحمس المتشدد بأمر الدين لا يخالفه، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو نصر بن معاوية ومدلج وعدوان وعضد وبنو الحارث بن عبد مناه وبنو عامر بن صعصعة، وكلهم من سكان مكة وحرمها ما عدا بني عامر بن صعصعة، فإنهم تحمسوا لأن أمهم قرشية. ومعنى نفي البر عن هذا نفي أن يكون مشروعا أو من الحنيفية، وإنما لم يكن مشروعا لأنه غلو في أفعال الحج، فإن الحج وإن اشتمل على أفعال راجعة إلى ترك الترفه عن البدن كترك المخيط وترك تغطية الرأس، إلا أنه لم يكن المقصد من تشريعه إعنات الناس بل إظهار التجرد وترك الترفه. ولهذا لم يكن الحمص يفعلون ذلك لأنهم أقرب إلى دين إبراهيم. فالنفي في قوله ليس البر نفي جنس البر عن هذا الفعل، بخلاف قوله المتقدم ليس البر أن تولوا وجوهكم، والقرينة هنا في قوله وأتوا البيوت من أبوابها، ولم يقل هنالك واستقبلوا أي جهة شئتم. والمقصود من الآيتين إظهار البر العظيم، وهو ما ذكر بعد حرف الاستدراك في الآيتين بقطع النظر عما نفى عنه البر، وهذا هو مناط الشبه والافتراق بين الآيتين. روى الواحدي في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عام الحديبية من المدينة، وأنه دخل بيتا وأن أحدا من الأنصار قيل اسمه قطبة بن عامر وقيل رفاعة ابن تابوت كان دخل ذلك البيت من بابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت وأنت قد أحرمت؟ فقال له الأنصاري دخلت أنت فدخلت بدخولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس. فقال له الأنصاري وأنا ديني دينك رضيت بهديك. فنزلت الآية. فظاهر هذه الروايات أن الرسول نهى غير الحمص عن ترك ما يفعلونه حتى نزلت الآية في إبطاله. وفي تفسير ابن جرير وابن عطية عن السدي ما يخالف ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بابا وهو محرم، وكان معه رجل من أهل الحجاز، فوقف الرجل وقال إني أحمس، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أحمس، فنزلت الآية. فهذه الرواية تقتضي أن النبي أعلن إبطال دخول البيوت من ظهورها، وأن الحمص هم الذين كانوا يدخلون البيوت من ظهورها. وأقول الصحيح من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل فدخل من بابه، فكأنه عبر بذلك فنزلت هذه الآية. ورواية السدي وهم، وليس في الصحيح ما يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولا يظن أن يكون ذلك منهم، وسياق الآية ينافي. وقوله ولكن البر من اتقى، القول فيه كالقول في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. واتقى فعل منزل منزلة اللازم، لأن المراد به من اتصف بالتقوى الشرعية بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وجر بأن تأتوا بالباء الزائدة لتأكيد النفي بليس، ومقتضى تأكيد النفي أنهم كانوا يظنون أن هذا المنفي من البر ظنا قويا، فلذلك كان مقتضى حالهم أن يؤكد نفي هذا الظن. وقوله وأتوا البيوت من أبوابها معطوف على جملة وليس البر، عطف الإنشاء على الخبر الذي هو في معنى الإنشاء، لأن قوله ليس البر في معنى النهي عن ذلك، فكان كعطف أمر على نهي. وهذه الآية يتعين أن تكون نزلت في سنة 5 حين أزمع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى العمرة في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، والظاهر أن رسول الله نوى أن يحج بالمسلمين إن لم يصده المشركون، فيحتمل أنها نزلت في ذي القعدة أو قبله بقليل. وقرأ الجمهور البيوت في الموضعين في الآية بكسر الباء على خلاف صيغة جمع فعل على فعول، فهي كسرة لمناسبة وقوع الياء التحتية بعد حركة الضم للتخفيف، كما قرأوا عيون، وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء على أصل صيغة الجمع مع عدم الاعتداد ببعض الثقل لأنه لا يبلغ مبلغ الثقل الموجب لتغيير الحركة. قال ابن العربي في العواصم: والذي أختاره لنفسي إذا قرأت أكسر الحروف المنسوبة إلى قالون إلا الهمزة، فإني أتركه أصلا إلا فيما يحيل المعنى أو يلبسه، ولا أكسر باء بيوت ولا عين عيون، وأطال بما في بعضه نظر، وهذا اختيار لنفسه بترجيح بعض القراءات المشهورة على بعض. وقد تقدم خلاف القراء في نصب البر من قوله ليس البر، وفي تشديد نون لكن من قوله ولكن البر. وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي تظفرون بمطلبكم من البر، فإن البر في اتباع الشرع، فلا تفعلوا شيئا إلا إذا كان فيه مرضاة الله، ولا تتبعوا خطوات المبتدعين الذين زادوا في الحج ما ليس من شرع إبراهيم. وقد قيل في تفسير الآية وجوه واحتمالات أخرى كلها بعيدة، فقيل إن قوله وليس البر مثل ضربه الله لما كانوا يأتونه من النسيء، قاله أبو مسلم، وفيه بعد حقيقة ومجازا ومعنى، لأن الآيات خطاب للمسلمين وهم الذين سألوا عن الأهلة، والنسيء من أحوال أهل الجاهلية، ولأنه يؤول إلى استعارة غير رشيقة. وقيل مثل ضرب لسؤالهم عن الأهلة من لا يعلم، وأمرهم بتفويض العلم إلى الله وهو بعيد جدا لحصول الجواب من قبله. وقيل كانوا ينذرون إذا تعسر عليهم مطلوبهم أن لا يدخلوا بيوتهم من أبوابها، فنهوا عن ذلك، وهذا بعيد معنا، لأن الكلام مع المسلمين وهم لا يفعلون ذلك، وسندا إذ لم يروي أحد أن هذا سبب النزول. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جملة وقاتلوا معطوفة على جملة وليس البر إلى آخره، وهو استطراد دعا إليه استعداد النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء سنة 6، وتوقع المسلمين غدر المشركين بالعهد، وهو قتال متوقع لقصد الدفاع لقوله الذين يقاتلونكم. وهذه الآية أول آية نزلت في القتال، وعن أبي بكر الصديق أول آية نزلت في الأمر بالقتال قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا في سورة الحج. ورجحه ابن العربي بأنها مكية، وآية سورة البقرة مدنية. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة فأرجف بأنهم قتلوه، فبايع الناس الرسول على الموت في قتال العدو، ثم انكشف الأمر عن سلامة عثمان. ونزول هذه الآيات عقب الآيات التي أشارت إلى الإحرام بالعمرة والتي نراها نزلت في شأن الخروج إلى الحديبية، ينبئ بأن المشركين كانوا قد أضمروا صد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم أعرضوا عن ذلك لما رأوا تهيؤ المسلمين لقتالهم. فقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إرشاد للمسلمين بما فيه صلاح لهم يومئذ. ألا ترى أنه لما انقضت الآيات المتكلمة عن القتال عاد الكلام إلى الغرض الذي فارقته، وذلك قوله وأتموا الحج والعمرة لله الآيات، على أنه قد وقع في صلح الحديبية ضرب مدة بين المسلمين والمشركين لا يقاتل فريق منهم الآخر، فخاف المسلمون عام عمرة القضاء أن يغدر بهم المشركون إذا حلوا ببلدهم وأن لا يفوا لهم فيصدوهم عن العمرة، فأمروا بقتالهم إنهم فعلوا ذلك. وهذا إذن في قتال الدفاع لدفع هجوم العدو. ثم نزلت بعدها آية براءة وقاتلوا المشركين كافة، ناسخة لمفهوم هذه الآية عند من يرى نسخ المفهوم ولا يرى الزيادة على النص نسخا، وهي أيضا ناسخة لها عند من يرى الزيادة على النص نسخا ولا يرى نسخ المفهوم، وهي وإن نزلت لسبب خاص فهي عامة في كل حال يبادئ المشركون فيه المسلمين بالقتال، لأن السبب لا يخصص. وعن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد أن هذه الآية محكمة لم تنسخ، لأن المراد بالذين يقاتلونكم الذين هم متهيئون لقتالكم، أي لا تقاتلوا الشيوخ والنساء والصبيان، أي القيد لإخراج طائفة من المقاتلين لا لإخراج المحاجزين. وقيل المراد الكفار كلهم، فإنهم بصدد أن يقاتلوا، ذكره في الكشف، أي ففعل يقاتلونكم مستعمل في مقارنة الفعل والتهيئ له، كما تقدم في قوله تعالى إن ترك خيرا. والمقاتلة مفاعلة، وهي حصول الفعل من الجانبين، ولما كان فعلها وهو القتل لا يمكن حصوله من جانبين، لأن أحد الجانبين إذا قتل لم يستطع أن يقتل، كانت المفاعلة في هذه المادة بمعنى مفاعلة أسباب القتل أي المحاربة. فقوله وقاتلوا بمعنى وحاربوا، والقتال الحرب بجميع أحوالها من هجوم ومنع سبل وحصار وإغارة واستيلاء على بلاد أو حصون. وإذا أسندت المفاعلة إلى أحد فاعليها فالمقصود أنه هو المبتدئ بالفعل، ولهذا قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله، فجعل فاعل المفاعلة المسلمين، ثم قال الذين يقاتلونكم، فجعل فاعله ضمير عدوهم، فلزم أن يكون المراد دافع الذين يبتدئونكم. والمراد بالمبادئة دلائل القصد للحرب، بحيث يتبين المسلمون أن الأعداء خرجوا لحربهم، وليس المراد حتى يضربوا ويهجموا، لأن تلك الحالة قد يفوت على المسلمين تداركها، وهذا الحكم عام في الأشخاص لا محالة، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة على رأي المحققين، أو هو مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع، ولهذا قال تعالى بعد ذلك ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، تخصيصا أو تقييدا ببعض البقاع. وقوله ولا تعتدوا، أي لا تبتدئوا بالقتال. وقوله إن الله لا يحب المعتدين، تحذير من الاعتداء، وذلك مسالمة للعدو واستبقاء لهم وإمهال حتى يجيئوا مؤمنين. وقيل أراد ولا تعتدوا في القتال إن قاتلتم، ففسر الاعتداء بوجوه كثيرة ترجع إلى تجاوز أحكام الحرب، والاعتداء الابتداء بالظلم، وتقدم عند قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم آنفا. قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، هذا أمر بقتل من يعثر عليه منهم وإن لم يكن في ساحة القتال، فإنه بعد أن أمرهم بقتال من يقاتلهم عمم المواقع والبقاع زيادة في أحوال القتل وتصريحا بتعميم الأماكن، فإن أهمية هذا الغرض تبعث على عدم الاكتفاء باقتضاء عموم الأشخاص تعميم الأمكنة، ليكون المسلمون مأذونين بذلك، فكل مكان يحل فيه العدو فهو موضع قتال، فالمعنى واقتلوهم حيث ثقفتموهم إن قاتلوكم. وعطفت الجملة على التي قبلها وإن كانت هي مكملة لها، باعتبار أن ما تضمنته قتل خاص غير قتال الوغى، فحصلت المغايرة المقتضية العطف، ولذلك قال هنا واقتلوهم ولم يقل وقاتلوهم مثل الآية قبلها، تنبيها على قد المحارب، ولو كان وقت العثور عليه غير مباشر للقتال، وأنه من خرج محاربا فهو قاتل وإن لم يقتل. وثقفتموهم بمعنى لقيتموهم لقاء حرب، وفعله كفرحة، وفسره في الكشاف بأنه وجود على حالة قهر وغلبة. وقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي يحل لكم حينئذ أن تخرجوهم من مكة التي أخرجوكم منها، وفي هذا تهديد للمشركين ووعد بفتح مكة، فيكون هذا اللقاء لهذه البشرى في نفوس المؤمنين ليسعوا إليه حتى يدركوه، وقد أدركوه بعد سنتين، وفيه وعد من الله تعالى لهم بالنصر، كما قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الآية. وقوله والفتنة أشد من القتل تذييل، وأل فيه للجنس تدل على الاستغراق في المقام الخطابي، وهو حجة للمسلمين ونفي للتبعة عنهم في القتال بمكة إن اضطروا إليه، والفتنة إلقاء الخوف واختلال نظام العيش، وقد تقدمت عند قوله تعالى حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إشارة إلى ما لقيه المؤمنون في مكة من الأذى بالشتم والضرب والسخرية، إلى أن كان آخره الإخراج من الديار والأموال. فالمشركون محقوقون من قبل، فإذا خفروا العهد استحقوا المؤاخذة بما مضى، فيما كان الصلح مانعا من مؤاخذتهم عليه، وإنما كانت الفتنة أشد من القتل لتكرر إضرارها بخلاف ألم القتل. ويراد منها أيضا الفتنة المتوقعة بناء على أن توقع أن يصدوهم عن البيت أو أن يغدروا بهم إذا حلوا بمكة. ولهذا اشترط المسلمون في صلح الحديبية أنهم يدخلون العام القابل بالسيوف في قرابها، والمقصد من هذا إعلان عذر المسلمين في قتالهم المشركين وإلقاء بغض المشركين في قلوبهم حتى يكونوا على أهبة قتالهم والانتقام منهم بصدور حرجة حنقة. وليس المراد من الفتنة خصوص الإخراج من الديار، لأن التذييل يجب أن يكون أعم من الكلام المذيل. قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الجملة معطوفة على جملة واقتلوهم حيث ثقفتموهم التي أفادت الأمر بتتبع المقاتلين بالتقتيل حيثما حلوا، سواء كانوا مشتبكين بقتال المسلمين أم كانوا في حالة تنقل أو تطلع أو نحو ذلك، لأن أحوال المحارب لا تنضبط وليست في الوقت ساعة للنظر في نواياه والتوسم في أغراضهم، إذ قد يبادر إلى اغتيال عدوه في حال تردده وتفكره. فخص المكان الذي عند المسجد الحرام من عموم الأمكنة التي شملها قوله حيث ثقفتموهم، أي إن ثقفتموهم عند المسجد الحرام غير مشتبكين في قتال معكم فلا تقتلوهم. والمقصد من هذا حفظ حرمة المسجد الحرام التي جعلها الله له بقوله مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فاقتضت الآية منع المسلمين من قتال المشركين عند المسجد الحرام، وتدل على منعهم من أن يقتلوا أحدا من المشركين دون قتال عند المسجد الحرام بدلالة لحن الخطاب أو فحوى الخطاب. وجعلت غاية النهي بقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي فإن قاتلوكم عند المسجد فاقتلوهم عند المسجد الحرام، لأنهم خرقوا حرمة المسجد الحرام، فلو تركت معاملتهم بالمثل فكان ذلك ذريعة إلى هزيمة المسلمين. فإن قاتلوا المسلمين عند المسجد الحرام عاد أمر المسلمين بمقاتلتهم إلى ما كان قبل هذا النهي، فوجب على المسلمين قتالهم عند المسجد الحرام وقتل من ثقفوا منهم كذلك. وفي قوله تعالى فاقتلوهم تنبيه على الإذن بقتلهم حينئذ ولو في غير اشتباك معهم بقتال، لأنهم لا يؤمنون من أن يتخذوا حرمة المسجد الحرام وسيلة لهزم المسلمين. ولأجل ذلك جاء التعبير بقوله فاقتلوهم، لأنه يشمل القتل بدون قتال والقتل بقتال. فقوله تعالى فإن قاتلوكم أي عند المسجد الحرام فاقتلوهم هنالك، أي فاقتلوا من ثقفتم منهم حين المحاربة، ولا يصدكم المسجد الحرام عن تقصي آثارهم لئلا يتخذوا المسجد الحرام ملجأ يلجأون إليه إذا انهزموا. وقد احتار كثير من المفسرين في انتظام هذه الآيات من قوله وقاتلوا في سبيل الله إلى قوله هنا كذلك جزاء الكافرين، حتى لجأ بعضهم إلى دعوى نسخ بعضها ببعض، فزعم أن آيات متقارنة بعضها نسخ بعضها، مع أن الأصل أن الآيات المتقارنة في السورة الواحدة نزلت كذلك، ومع ما في هذه الآيات من حروف العطف المانعة من دعوى كون بعضها قد نزل مستقلا عن سابقه، وليس هنا ما يلجئ إلى دعوى النسخ. ومن المفسرين من اقتصر على تفسير المفردات اللغوية والتراكيب البلاغية وأعرض عن بيان المعاني الحاصلة من مجموع هذه الآيات. وقد أذن الله للمسلمين بالقتال والقتل المقاتل عند المسجد الحرام، ولم يعبأ بما جعله لهذا المسجد من حرمة، لأن حرمته حرمة نسبته إلى الله تعالى، فلما كان قتال الكفار عنده قتالا لمنع الناس منه ومناوءة لدينه فقد صاروا غير محترمين له، ولذلك أمرنا بقتالهم هنالك تأييدا لحرمة المسجد الحرام. وقرأ الجمهور ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ثلاثتها بألف بعد القاف، وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم بدون ألف بعد القاف. فقال الأعمش لحمزة أرأيت قراءتك هذه كيف يكون الرجل قاتلا بعد أن صار مقتولا؟ فقال حمزة إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا قتلنا انتهى، يريد أن الكلام على حذف مضاف من المفعول كقوله غضب التميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلام، والمعنى ولا تقتلوا أحدا منهم حتى يقتلوا بعضكم، فإن قتلوا بعضكم فاقتلوا من تقدرون عليه منهم. وكذلك إسناد قتلوا إلى ضمير جماعة المشركين، فهو بمعنى قتل بعضهم بعض المسلمين، لأن العرب تسند فعل بعض القبيلة أو الملة أو الفرقة لما يدل على جميعها من ضمير كما هنا أو اسم ظاهر نحو قتلتنا بنو أسد. وهذه القراءة تقتضي أن المنهي عنه القتل، فيشمل القتل باشتباك حرب والقتل بدون ملحمة. وقد دلت الآية بالنص على إباحة قتل المحارب إذا حارب في الحرم أو استولى عليه، لأن الاستيلاء مقاتلة، فالإجماع على أنه لو استولى على مكة عدو وقال لا أقاتلكم وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال. نقله القرطبي عن ابن خويز منداد من مالكية العراق. قال ابن خويز منداد: وأما قوله ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فيجوز أن يكون منسوخا بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. واختلفوا في دلالتها على جواز قتل الكافر المحارب إذا لجأ إلى الحرم بدون أن يكون قتال، وكذا الجاني إذا لجأ إلى الحرم فارا من القصاص والعقوبة. فقال مالك بجواز ذلك، واحتج على ذلك بأن قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية قد نسخ هذه الآية، وهو قول قتادة ومقاتل بناء على تأخر نزولها عن وقت العمل بهذه الآية، والعام المتأخر عن العمل ينسخ الخاص اتفاقا. وبالحديث الذي رواه في الموطأ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء أبو برزة فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. وابن خطل هذا هو عبد العزة بن خطل التيمي، كان ممن أسلم ثم كفر بعد إسلامه، وجعل دأبه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دمه، فلما علم ذلك عاذ بأستار الكعبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حينئذ، فكان قتل ابن خطل قتل حد لا قتل حرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع المغفر عن رأسه، وقد انقضت الساعة التي أحل الله له فيها مكة. وبالقياس، وهو أن حرمة المسجد الحرام متقررة في الشريعة، فلما أذن الله بقتل من قاتل في المسجد الحرام، علمنا أن العلة هي أن القتال فيه تعريض بحرمته للاستخفاف، فكذلك عياد الجاني به. وبمثل قوله قال الشافعي: لكن قال الشافعي إذا التجأ المجرم المسلم إلى المسجد الحرام يضيق عليه حتى يخرج، فإن لم يخرج جاز قتله. وقال أبو حنيفة: لا يقتل الكافر إذا التجأ إلى الحرم إلا إذا قاتل فيه، لنص هذه الآية وهي محكمة عنده غير منسوخة، وهو قول مطاوس ومجاهد. قال ابن عربي في الأحكام: حضرت في بيت المقدس بمدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم الجمعة، فبينا نحن كذلك إذ دخل رجل عليه أطمر فسلم سلام العلماء وتصدر في المجلس، فقال القاضي الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل من طلبة العلم بصاغاني سلبه الشطار أمس. ومقصدي هذا الحرم المقدس. فقال القاضي الزنجاني: سلوه عن العادة في مبادرة العلماء بمبادرة أسئلتهم، وقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا، فأجاب أنه لا يقتل. فسئل عن الدليل فقال: قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قرئ ولا تقتلوهم فالآية نص، وإن قرئ ولا تقاتلوهم فهي تنبيه، لأنه إذا نهي عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا على النهي عن القتل. فاعترض عليه الزنجاني منتصرا لمالك والشافعي وإن لم ير مذهبهما على العادة، فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقال الصغاني: هذا لا يليق بمنسب القاضي، فإن الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن والتي احتججت بها خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص، فأبهت القاضي الزنجاني، وهذا من بديع الكلام، انتهى. وجواب هذا أن العام المتأخر عن العمل بالخاص ناسخ، وحديث ابن خطل دل على أن الآية التي في براءة ناسخة لآيات البقرة. وأما قول الحنفية وبعض المالكية إن قتل ابن خطل كان في اليوم الذي أحل الله له فيه مكة، فيدفعه أن تلك الساعة انتهت بالفتح وقد ثبت في ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزع حينئذ المغفرة، وذلك أمارة انتهاء ساعة الحرب. وقال ابن العربي في الأحكام: الكافر إذا لم يقاتل ولم يجن جناية ولجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل، يريد أنه لا يقتل القتل الذي اقتضته آية واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهو مما شمله قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. وقوله: كذلك جزاء الكافرين، الإشارة إلى القتل المأخوذ من قوله: فاقتلوهم، أي كذلك القتل جزاؤهم على حد ما تقدم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ونقطة الإشارة تهويله، أي لا يقل جزاء المشركين عن القتل ولا مصلحة في الإبقاء عليهم، وهذا تهديد لهم. فقوله كذلك خبر مقدم للاهتمام، وليست الإشارة إلى وقاتلوا في سبيل الله، لأن المقاتلة ليست جزاء إذ لا انتقام فيها، بل القتال سجال يوما بيوم. وقوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن انتهوا عن قتالكم فلا تقتلوهم، لأن الله غفور رحيم، فينبغي أن يكون غفران سنة المؤمنين. فقوله فإن الله غفور رحيم جواب الشرط، وهو إيجاز بديع، إذ كل سامع يعلم أن وصف الله بالمغفرة والرحمة لا يترتب على الانتهاء، فيعلم أنه تنبيه لوجوب المغفرة لهم إن انتهوا بموعظة وتأييد للمحذوف، وهذا من إيجاز الحذف. والانتهاء أصله مطاوع نهى، يقال نهاه فانتهى، ثم توسع فيه فأطلق على الكف عن عمل أو عن عزم، لأن النهي هو طلب ترك فعل، سواء كان الطلب بعد تلبس المطلوب بالفعل أو قبل تلبسه به. قال النابغة: لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم في كل إصفار، أي عن الوقوع في ذلك. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، عطف على جملة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكان مقتضى الظاهر ألا تعطف هذه الجملة، لأنها مبينة لما أجمل من غاية الأمر بقتال المشركين، ولكنها عطفت لما وقع من الفصل بينها وبين الجملة المبينة. وقد تضمنت الجمل السابقة من قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلى هنا تفصيلا لجملة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لأن عموم الذين يقاتلونكم تنشأ عنه احتمالات في الأحوال والأزمنة والبقاع، وقد انقضى بيان أحوال البقاع، وأفضت التوبة الآن إلى بيان تحديد الأحوال بغاية ألا تكون فتنة. فإذا انتهت الفتنة فتلك غاية القتال، أي إن خاصوا بالعهد وخفروا الذمة في المدة التي بينكم على ترك القتال فقد أصبحتم في حل من عهدهم، فلكم أن تقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أخرى من بعد يفتنونكم بها، وحتى يدخلوا في الإسلام. فهذا كله معلق بالشرط المتقدم في قوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإعادة فعل وقاتلوهم لتبنى عليه الغاية بقوله حتى لا تكون فتنة، وبتلك الغاية حصلت المغايرة بينه وبين وقاتلوا في سبيل الله، وهي التي باعتبارها ساغ عطفه على مثله. فحتى في قوله حتى لا تكون فتنة إما أن تجعل الغاية مرادفة إلى، وإما أن تجعل بمعنى كي التعليلية وهو متلازما، لأن القتال لما غيي بذلك تعين أن الغاية هي المقصد، ومتى كانت الغاية غير حسية نشأ عن حتى معنى التعليل، فإن العلة غاية اعتبارية كقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وأيما كان فالمضارع منصوب بعد حتى بأن مضمرة للدلالة على ترتب الغاية. والفتنة تقدمت قريبة، والمراد بها هنا كالمراد بها هنالك، ولما وقعت هنا في سياق النفي عمت جميع الفتن، فلذلك ساوت المذكورة هنا المذكورة في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل. فإعادة الفتنة منكرة هنا لا يدل على المغايرة كما هو الشائع بين المعربين في أن المعرفة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، لأن وقوعها في سياق النفي أفاد العموم فشمل جميع أفراد الفتنة مساويا للفتنة المعرفة بلام الاستغراق، إلا أنه استغراق عرفي بقرينة السياق، فتقيد بثلاثة قيود بالقرينات، أي حتى لا تكون فتنة منهم للمسلمين في أمر الدين، وإلا فقد وقعت في قتال بين المسلمين أنفسهم كما في حديث ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتهم. وانتفاء الفتنة يتحقق بأحد أمرين، إما بأن يدخل المشركون في الإسلام فتزول فتنتهم فيه، وإما بأن يقتلوا جميعا فتزول الفتنة بفناء الفاتنين. وقد يفرض انتفاء الفتنة بظهور المسلمين عليهم ومصير المشركين ضعفاء أمام قوات المسلمين بحيث يخشون بأسهم، إلا أن الفتنة لما كانت ناشئة عن التصلب في دينهم وشركهم لم تكن بالتي تضمحل عند ضعفهم، لأن الإقدام على إرضاء العقيدة يصدر حتى من الضعيف كما صدر من اليهود غير مرة في المدينة، مثل قصة الشاة المسمومة وقتلهم عبد الله بن سهل الحارثي في خيبر. ولذلك فليس المقصود هنا إلا أحد أمرين، إما دخولهم في الإسلام وإما إفناؤهم بالقتل، وقد حصل كلا الأمرين في المشركين، ففريق أسلموا وفريق قتلوا يوم بدر وغيره من الغزوات. ومن ثم قال علماؤنا لا تقبل من مشرك العرب الجزية. ومن ثم فسر بعض المفسرين الفتنة هنا بالشرك تفسيرا باعتبار المقصود من المعنى لا باعتبار مدلول اللفظ. وقوله ويكون الدين لله عطف على لا تكون فتنة، فهو معمول لأن المضمرة بعد حتى، أي وحتى يكون الدين لله، أي حتى لا يكون دين هنالك إلا لله أي وحده. فالتعريف في الدين تعريف الجنس، لأن الدين من أسماء المواهي التي لا أفراد لها في الخارج، فلا يحتمل تعريفه معنى الاستغراق. واللام الداخلة على اسم الجلالة لام الاختصاص، أي حتى يكون جنس الدين مختصا بالله تعالى على نحو ما قرر في قوله الحمد لله، وذلك يؤول إلى معنى الاستغراق، ولكنه ليس عينه، إذ لا نظر في مثل هذا للأفراد. والمعنى ويكون الدين الذين تقاتلونهم خالصا لله لا حظ للإشراك فيه. والمقصود من هذا تخليص بلاد العرب من دين الشرك وعموم الإسلام لها، لأن الله تعالى اختارها لأن تكون قلب الإسلام ومن باع عينه، فلا يكون القلب صالحا إذا كان مخلوط العناصر. وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أثرا جيدا قال جاء رجلان إلى ابن عمر أيام فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ فقال ابن عمر قاتلنا مع رسول الله حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله؟ قال ابن عمر كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. وسيأتي بيان آخر في نظير هذه الآية من سورة الأنفال. وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن انتهوا عن نقض الصلح أو فإن انتهوا عن الشرك بأن أمنوا فلا عدوان عليهم، وهذا تصريح بمفهوم قوله الذين يقاتلونكم، واحتيج إليه لبعد الصفة بطول الكلام ولاقتضاء المقام التصريح بأهم الغايتين من القتال، لئلا يتوهم أن آخر الكلام نسخ أوله وأوجب قتال المشركين في كل حال. وقوله فلا عدوان إلا على الظالمين قائم مقام جواب الشرط، لأنه علة الجواب المحذوف، والمعنى فإن انتهوا عن قتالكم ولم يقدموا عليه فلا تأخذهم بالظنة ولا تبدؤهم بالقتال لأنهم غير ظالمين، وإذ لا عدوان إلا على الظالمين وهو مجاز بديع. والعدوان هنا إما مصدر عدا بمعنى وثب وقاتل أي فلا هجوم عليهم، وإما مصدر عدا بمعنى ظلم كاعتدى، فتكون تسميته عدوانا مشاكلة لقوله على الظالمين كما سمى جزاء السيئة بالسوء سيئة، وهذه المشاكلة تقديرية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى وعلى خير، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.